نارا كبيرة. فكذلك هذه الايه، هذه المحقرات، هذه المحقرات تجتمع في قلب العبد حتى تجعل المرأة يستهين بهذه الأمور، ثم بعد ذلك يستهين بالكبائر، ثم بعد ذلك يتدرج به الأمر، من الممكن أن يجهر وأن يتبجح بهذه الكبائر، ثم نسأل الله العافية يصل به الأمر إلى أن قد يصل إلى مرحلة الكفر، قد يصل إلى مرحلة الإيه؟ مرحلة الكفر. وهكذا المعاصي، فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة، أشدها تأثيرا الشهوة، فهي أشد من الشبهة. عندنا أمراض القلب تنقسم إلى قسمين، أمراض القلب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو قسم أمراض مصدرها الشهوة، مصدرها الإيه؟ الشهوة. والقسم الثاني أمراض مصدرها الشبهة، مصدرها الإيه؟ الشبهة. يعني شبهة، يعني مثلا إنسان يستحل الحرام، لا أقول يستحل استحلال الكفر، لا، يعني يفعل الحرام لشبهة، يفعل الحرام لإيه؟ لشبهة، دليل ضعيف مثلا من ضمن الأدلة الضعيفة، فيفعل هذا الإيه؟ الحرام. إنسان يستحل الحرام لشهوة، لإيه؟ لشهوة، لأن قلبه يميل إلى هذا الإيه؟ الحرام. فالشيخ يقول فهي أشد من الشبهة، الشهوة أشد، لأن الشبهة أيسر زوالا على من يسرها الله عليه، هذا قيد مهم، على من يسرها الله عليه، وإلا ففي بعض الناس يقع في الشبهات ولا تزول هذه الشبهة من قلبه حتى الموت، ولا تزول هذه الشبهة من قلبه حتى الإيه؟ حتى الموت. إذ إن مصدرها الجهل وهو يزول بالتعلم، معظم الشبهات مصدرها الإيه؟ الجهل، لأنه ليس عنده دليل في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، ليس عنده دليل في هذه المسألة. وهذه الشبهات وقع فيها بعض الصحابة، يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي الناس أن من أصبح جنبا لا يحل له أن يصوم، من أصبح جنبا لا يحل له أن يصوم. فلما أخبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ليس من الاحتلام، ومع ذلك يتم الصيام، رجع عن هذه الإيه؟ عن هذا الأمر، لأن عنده جهل بهذه الإيه؟ النقطة، جهل بالدليل. سامة بن زيد رضي الله عنه كان يبكي، وابن عباس كان يبكي ويقول إنما الربا في النسيئة، يعني لا، ليس هناك ما يسمى بربا الفضل، إنما الربا في الإيه؟ في النسيئة. فلما أخبر بالأدلة والتي فيها أن الربا أيضا يوجد في الفضل، رجع عن فتوى. ليه؟ لأن هذه الشبهة مصدرها الجهل بالدليل، مصدرها الجهل بالإيه؟ فلو أنك أحسنت، لو الواحد منا أحسن عرض الدليل، لا شك أن كثيرا من الشبهات التي في قلوب الناس ستزول. ما هو أنت معك الدليل بس تعرفش تتصرف، صح؟ كثير منا معه الدليل ومعه الحق، ولكنه لا يحسن إيصال الحق، لا يحسن إيصال الإيه؟ إيصال الحق. ممكن يكون أنت معك الحج، ولما تأتي وتكلم إنسانا لا تستطيع أن تعرض هذه الحجة بشكل جيد، بشكل جيد، وبالتالي ينهزم الحق، ليس لضعف الحق ولكن لضعفك أنت في عرض الإيه؟ في عرض الدليل، لضعفك أنت في عرض الإيه؟ في عرض الدليل. قال أما الشهوة وهي إرادة الإنسان الباطل، وهي إرادة الإنسان الباطل، حد يعرف يعرف كلمة الباطل؟ وهي إرادة الإنسان الباطل. صلي السنة لو إيش عبد الرحمن وبعد كده أعرف. حد يعرف كلمة، يعرف كلمة إعراب، إعراب نحو، نحو ها إزاي حي؟ ها مفعول به ولا صفة؟ طب هي الجملة كلمة، الجملة كده كاملة؟ لو احنا قلنا صفة، أما الشهوة هي إرادة الإنسان الباطل، صفة للإنسان؟ لا، هي مفعول به، صحيح مفعول به، نعم، لأن كلمة إرادة المصدر هنا مصدر عامل، عمل الفعل، يريد الإنسان الإيه؟ الباطل، الباطل هنا مفعول به. ف فهي البلاء الذي يقتل به، خلي بالك من هذه الجزئية، الشهوة البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل. الله السلام. الشهوة هي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل. طب الجاهل احنا عارفين يقع في شهوة، طب العالم يقع في شهوة ازاي؟ يقع في المعصية لشهوة ازاي؟ شهوة المنطق، شهوة المنطق، شهوة من شهوات الدنيا، شهوة النساء، شهوة المال، صحيح؟ دي شهوات ولا لا؟ شهوات تجعل هذا الإنسان العالم يطلب الحق باطلا لأجل هذه الايه؟ لأجل هذه الشهوة، لأجل هذه الشهوة. وكثيرا ممن رأينا وقع في هذا الأمر بسبب هذه الشهوة، يعني الذي أفتى بجاهلية النقاب وأنه عاد فرعونية وأنه ليس لا دخل له بالإسلام، هذا الإنسان لو سمعته أنت قبل المنصب لقال أن ثلاثة من الأئمة قالوا بوجوب النقاب، وأن وده كلام موجود له بالصوت والصورة على قناة اقرأ، وإن النقاب الذي يقول أنه عاد هذا إنسان جاهل وعليه أن يتقي الله، ثم بعد المنصب يقول أن هذا عادة جاهلية. لما يسأل عن الختام قبل المنصب يقول الختام من الدين، وقال كثير من العلماء بوجوبه، وجوب على المرأة، احنا لا نتكلم في الذكور، على النساء. وبعد المنصب يقول أن الختام يرجع فيه لأمر الطب، والأصل أنه كمان عادة فرعونية وعادة لبتاع الجماعة بتوع افريقيا. طب ده الشبهة ولا الشهوة؟ شهوة، وإلا فهو عنده الدليل، لو فتح أي كتاب من كتب الفقه هيجد هذه الأمور موجودة في كتب الإيه؟ فهذه الشهوة هي التي قال وهي التي يقتل بها العالم والجاهل، والله هذه تصل أن تكون حكمة، الشهوة يقتل بها العالم والجاهل، الله السلام. ولذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى. كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى. لماذا؟ قال لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. لماذا غضب الله عز وجل عن اليهود؟ لأنهم علموا الحق ولم يعلموا ولم يعملوا إيه؟ به، وده سبب غضب الله عز وجل على اليهود، لأنهم علموا الحق ولم يعلموا به. طب عندهم شبهة؟ في الشبهة. طب لماذا كتموا الحق؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، صحيح يا أهل الكتاب لما إيه؟ لما تلبسون الحق بالباطل؟ ها؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني عنده علم، ما فيش شبهة، إنما كتم هذا الأمر لإيه؟ لشهوة، كتم هذا الأمر لإيه؟ لشهوة. لذلك قال سفيان بن عيينة، قال إيه؟ اكتب هذه المقولة، قال من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ليه؟ لماذا فسد فيه شبه من النصارى؟ لأن النصارى عندهم شبهة، النصارى عندهم ايه؟ طب وهذا العابد لماذا فسد؟ عنده شبهة، عنده ايه؟ كثير ممن يشركون بالله أو يطوفون حول القبور لماذا يفعلون ذلك؟ عندهم شبهة، فهذا فيه شبه من النصارى. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، فيه شبه من الايه؟ يبقى من فسد من عبادنا، دي مقولة سفيان بن عيينة، من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. مش معنى ان فيه شبه من النصارى انه كافر، لا. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العالم يعلم ولكنه خالف لشهوة، والعابد لا يعلم وخالف لشبهة، خالف لإيه؟ لشبهة. قال لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل، والنصارى سببها الشبهة، ولهذا كانت البدع غالبها شبهة، ولكن كثيرا منها سببه الشهوة. ولهذا يبين الحق لأهل الشبهات، ولا الشبهات مكتوب عندكم؟ أهل الشهوة. ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع

شوف بقاله كام سنه بقى بيدرس احوال بني ادم، وده يموت وده يجي، والشيطان بيدرس هذه الايه، يعني عنده اجنده كده مليئه بالخطط، اجنده مليئه بالخطط، ومع لا يسأم ولا يكل ولا يمل ولا يمل، ولا يتخلص الانسان به منه الا بامرين: الاعتصام بامر الله عز وجل او الموت. طول ما انت في هذه الحياه الدنيا لابد ان يحاربك الشيطان، لابد ان يحاربك الشيطان، لن تتخلص منه الا بالاعتصام بامر الله عز وجل وملازمه اهل العلم والتعلم والخشيه والانابه والدعاء. والامر الثاني ان تموت، خلاص ان تموت. قال: لان الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين ان يصوروا هذه التماثيل والتصاوير، لانه يعرف ان هذه البدعه تؤول الى الشرك. وقوله: ولوحتنا قصد الفاعل. لوحتنا قصد الايه؟ الفاعل، يعني انسان عنده نيه صالحه ونيه خالصه، شيء طيب، ولكن هل قبول العمل يتوقف على النيه الصالحه فقط؟ ولا في شرط ثاني؟ في شرط ثاني اللي هو المتابعه. طب لو واحد انسان جاهل ماشي وبيحب النبي عليه الصلاه والسلام جدا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ان يرزقنا محبته وان يحشرنا معه، يحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ولكنه انسان جاهل، انسان ايه؟ انسان جاهل. فجي واحد من العلماء مثلا وقال له ايه؟ انت عشان من العلماء الضلاله، يعني من العلماء اللي هم المله يعني. قال: يعني حتى يتسنى لك ان تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم روح عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام وامسح على الحديد 100 مره، ويفضل يبوس الحديد ده ايه؟ 100 مره. وفعل هذا الانسان وهو يعتقد ان هذا الانسان عالم، ولم يجد غير هذا الانسان ليسال، وفعل هذا الامر حتى مات. حتى ايه؟ حتى مات. طب هل هذا الانسان كان يفعل شيئا صحيحا؟ ما كان يفعل شيئا صحيحا. طب هل هذا الانسان يؤجر؟ يؤجر على نيته، لان ده انسان جاهل يؤجر على. لو جاء هذا الانسان اللي هو عالم الضلاله وفعل كما يفعل هذا الجاهل وعنده نيه صالحه ولكنه لا يريد ان يسمع، هو عايز فعلا عارف يعني يعتقد ان هذا هو الطريق ولا يريد ان يسمع الاحاديث الصحيحه ويخطئ العلماء، هل هذا الانسان يثاب على نيته؟ لا، لان ده كان عنده الاله لمعرفه الحق ومع ذلك اعرض، انما الاولاني لم يكن عنده الاله وفعل ما ايه؟ ما اداه اليه هذا الايه؟ هذا العالم. هناك فرق، هناك ايه؟ فرق. لو انسان فعل هذه البدعه عن طريق الشبهه وهو انسان جاهل فهذا انسان، وهذا الذي قاله شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، انسان قد يؤجر على نيته ولكن العمل لا يقبل بخلاف العالم، بخلاف الايه؟ قال: ولو حسن قصد الفاعل، اي ان البدعه شر، ولو حسن قصد فاعله، ويأتم ان كان عالما انها بدعه، ولو حسن قصده، لانه اقدم على المعصيه كمن يجيز الكذب والغش ويدعي انه مصلحه. يعني في فرقه اسمها الكراميه، الكراميه دي من الفرق المبتدعه، كانوا يضعون احاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيكذبوا ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروح مثلا ايه عدد في المجلس مثلا في 50 واحد قاعد، لو جلس 50 رجلا في مجلس علم غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم، يروح خبط ايه؟ حديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان عالم، يعني عالم من علمائه، فلما يسأل في ذلك ده كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما أكذب للنبي لا على النبي. يعني أنا بكذب عشان أحبب الناس في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من كذب عليا متعمدا، أنا ما بكذبش على النبي، أنا بكذب للنبي. بكذب للإيه؟ للمصلحة يعني. بيكذب للنبي

فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي خاصة أم للناس كافة أو عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو وقعت فعل، دي وقعت فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة أو للناس عامة. فالأصل في هذه الأمور العموم ما لم يأتي دليل يدل على تخصيص، ومن خصص فعليه الدليل. هات لنا أنت الدليل على التخصيص ونحن نقول لك سمعنا وأطعنا. نعم. الجاهل. نعم. ما احنا قلنا ان هذا الانسان يعني لما يجي واحد عند البدوي ويلاقي المفتي هناك ويلاقي شيخ الازهر هناك ويلاقي استاذ الحديث هناك ويلاقي فلان هناك وبيعملوا كده بدهه كده، هيقول ايه؟ هو انا اعلم من الناس دي؟ صحيح، هو انا اعلم من الناس دي؟ هو يفعل هذا الامر عن حب وعن شبهه. حبه ايه وشبهه؟ خاصه ان هذه الرؤوس هي اعلى رؤوس في البلد. الازهر هو اعلى مؤسسه دينيه في العالم، مش في مصر. الازهر اعلى مؤسسه دينيه في العالم، وكلمه الازهر تجري على الجميع، طبعا كلمه الحق، ومسموعه في جميع البلاد، في جميع البلاد العربيه والافريقيه والاوروبيه. المسلمين هناك لو واحد ازهري راح البلاد الاوروبيه ده صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بلاد افريقيا لما واحد من الازهر يروح ده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاي من الازهر يبقى ده من الصحابه، جاي من الازهر يبقى ده من الصحابه. نسال الله عز وجل ان يصلح حال الازهر، لان فعلا دور الازهر دور قوي جدا، دور الازهر دور قوي جدا. وانا سمعت ان هم ان شاء الله موضوع الشيخ الازهر هيكون بالانتخاب، شيخ الازهر هيكون بالانتخاب وليس بالتوليه كما كان ايه كما كان قبل ذلك. نسال الله عز وجل ان يصلح وبعدين الازهر في عمالقه في الدين، ولكنهم يعني مضطهدون، كانوا مضطهدين يعني. نسال الله عز وجل ان يرفع قدرهم وشانهم. نعم. يا اخي ان شاء الله ما زال بخير، امال ايه؟ اسمع الشبهه دي لانها مهمه جدا برضه. فان قال اني اريد بهذه البدعه احياء الهمم والتنشيط وما اشبه ذلك. طب انتوا قاعدين في انا عايز احبب الناس في النبي عليه الصلاه والسلام. هي دي الشبهه بقى اهو. عايز اعلي الهمم، أذكر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أجيب بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وده جواب قصير جدا ومفحم. هذه الإرادة طعن في رسالة النبي. النبي أكمل الدين أم لم يكمل الدين؟ أكمل الدين. هذا الأمر موجود في دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير موجود. أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر وخان الرسالة كما قال مالك رحمه الله، لأنه اتهام له بالتقصير أو القصور. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، وفعلا اللي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نبين هذا الأمر من باب الدليل وليس من باب الشك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا في الوحي. ماذا قالت عائشة؟ ها؟ وتخشى وتبدي والله احق ان تخشى، والله احق ان ايه؟ ان تخشى، والله احق. طيب حد يعرف يقول لي تفسير الايه دي؟ الايه اللي في سوره الاحزاب. الايه بتقول ايه؟ طيب وتخفي في نفسك وتخشى الناس والله احق ان تخشى. ما هو تفسير هذه الآية؟ ما فيش جوائز النهارده، بس إن شاء الله له جائزة. اتفضل. اسمع حضرتك إيه الأول؟ ماشي محمد، اتفضل. ما

ما انا اقول لك انت ممكن تقلب الحق الباطل، وممكن تهزم الحق بعدم وجود الحجة معك. لو واحد دعا وقلت له يا شيخ ده بدعة اللي انت بتعمله ده بدعة، اما يقول لك ايه دليلك على ان ده بدعة؟ لا ده مش حجة، ايه دليلك على ان ده بدعة؟ هتقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش كده، هيقول لك ايه؟ طب قال الله عز وجل استقيم إليه ولا تتبعان سبيل الذين هي الأول آية إيه؟ قال قد أجيبت. لا الآية اللي قبل كده إيه؟ رب إنك أتيت ربنا فاطمس واشدد. مين اللي دعا؟ مين اللي دعا؟ سيدنا موسى. ومع ذلك الآية اللي بعدها قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، يعني كان سيدنا موسى بيدعو وكان سيدنا هارون بيؤمن، كان سيدنا هارون بإيه؟ بيؤمن، فأثبت الدعاء للاثنين. رد يا سالم، أنت لازم تكون ملم بالمسألة، صح؟ لا تنكر إلا إذا كان عندك الحجة حتى لا يستطيع هذا الذي أمامك أن يتكلم. إيه؟ تعليم الناس؟ هذه مسألة ثانية، واحد عايز يتعلم علمه، إنما واحد عايز يناظر ويتكلم ده لا تكلمه إلا طب دي بيبقى مسألة. وبعدين هي شبهات كثيرة ممكن نخليها في درس فقه، يعني إن كثير من الناس لا يحسن الدعاء باللغة العربية ومش عارف إيه الكلام ده كله، لا ده كلام عايز وقت ثاني عشان إحنا طولنا الساعة 9 إلا 10. نعم. بيتكلم على الجنازه يعني على قبر الوقت، فقال قال لي اجاز اهل العلم دعاء بالجنازه، يعني هو قال كده مش طبعا ما قالش، هو قال اهل العلم. احنا قلنا دي عايزاه، فان شاء الله نخصص لها جزءا ان شاء الله في درس الفقه الجمعه القادمه ان شاء الله. تفكروني ان شاء الله. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. الواحد يجوز انه يستبيح دم اي حد ولا لها معايير ولا